الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، ما زلنا مع كلام الطحاوي رحمه الله، قال ولا اله غيره. وهذه العباره لها كم مساله؟ اكثر من مساله. اولا، ما معنى الاله؟ وما الفرق بين اهل السنه والجماعه والمتكلمين في تفسير الاله؟ المساله الثانيه، وجه الارتباط بين علم الكلام وعلم التصوف من خلال تفسير الإله. المسألة الثالثة، هل نفي الإله لا إله نفي لماهية الإله أم لوجود الإله؟ المسألة الرابعة، تقدير الخبر، هل يقدر موجود أم حق؟ وهل هذه الكلمة تحتاج لتقدير أم لا، كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وإلا الله استثناء، هل الله بدل الخبر أم المبتدأ؟ هذه مسائل، يعني أشهر مسائل متعلقة بهذه الكلمة غالب. قال ولا إله غيره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم، لما قال تعالى وإلهكم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. قال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد لا يتحقق إلا بالركنين، الإثبات والنفي معا، فمن أثبت ولم ينفي فليس موحدا. قال أن الله هو الإله المعبود ولم ينفي ولم يكفر بالآلهة الباطلة، يبقى هذا ليس بموحد. كحال من؟ كحال مشرك العرب، أثبتوا الألوهية لله جل وعلا وأثبتوا أن هناك آلهة أخرى تستحق أن تعبد مع الله، فلم يحققوا ركن النفي، لم يكفروا بالآلهة الباطلة، فهذا ليس توحيدا. يبقى إثبات بلا نفي ليس توحيد، وأما النفي بلا إثبات هذا إلحاد ليس توحيدا. فالتوحيد يكون بالإثبات والنفي. يبقى لا إله هذا نفي، نفي استحقاق العبودية عن أي أحد، إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله وحده لا شريك له. فالتوحيد لا يكون إلا بالركنين، الإثبات والنفي معا. وقال هنا باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، استفدنا هذا الحصر، مجيء إلا بعد لا، وهذا في علم البلاغة في علم المعاني، مجيء إلا لاستثناء بعد لا يستفد منه حصر والقصر. يبقى حصر الألوهية بحق عليه وحده سبحانه وتعالى، لا يوجد إله يعبد بحق إلا هو سبحانه. قال طب خلينا، ولا إله ما معنى الإله؟ ما معنى الإله عند أهل السنة والجماعة؟ قالوا أن الإله بمعنى المعبود. نريد أن نبين الفرق بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين في تفسير الإله. عند أهل السنة والجماعة قالوا أن الإله بمعنى المعبود، إله على وزن فعال، وفعال بمعنى مفعول يعني مألوه يعني معبود، فالإله معنى المعبود كما في المصدر أله يأله إلهة وألوهية أي عبد عبودية مع الحب والذل لله جل وعلا. هذا باعتبار اللغة العربية، أصل هذه المادة إله يعني من أله مألوه يعني معبود، أله يأله إلهة ألوهية يعني عبد عبودية مع الحب والذل، تمام. هذا في اللغة الإله معنى المعبود، كما قال رؤبة بن الحجاج في شعره لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، من تألهي يعني من تعبدي. وقرات ابن عباس في قول الله تعالى ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. يبقى هذا في اللغة الإله بمعنى الإله مألوه معبود، يبقى الإله هنا معناه المعبود، خلافا للمتكلمين من الأشاعرة ومن نحى نحوهم فسروا الإله بالربوبية، فسروا الإله بالربوبية، فقالوا لا إله إلا الله، قالوا لا قادر على الاختراع موجود إلا الله. ده أشهر التفاسير عند المتكلمين، لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني معناها لا خالق إلا الله. وفي كتاب أم البراهين في عقيدة الأشعرية، هذا كتاب مشهور عند الأشعرة، أم البراهين السنوسي، فسر الإله لا مستغني عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، لا مستغني عما سواه ولا مفتقر إليه ما عداه موجود إلا الله. يبقى الحاصل أنهم فسروا الإله بمعاني الربوبية، ومدار التوحيد عند المتكلمين وغاية التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الربوبية. أفنوا أحمارهم وكل مصنفات عندهم في تقرير أن الله جل وعلا هو خالق هذا العالم، وأنه متصرف لهذا الكون، وأن هذا العالم له صانع هو الله سبحانه وتعالى. فجعلوا غاية التوحيد والمسألة الأهم الأم الأساسية عندهم وبالغوا في التقرير هو توحيد الربوبية على حساب توحيد الألوهية، أغفلوا وأهملوا تماما توحيد الألوهية. لما حصلوا التوحيد في الربوبية استلزم أنهم أباحوا الشركة في الألوهية، بمعنى عندهم يجوز أن الإنسان يصرف العبادة للقبر، يعني إنسان لو ذبح لغير الله ذبح لصاحب القبر هذا ليس شركا، نظره لغير الله هذا ليس شركا، طلب المادة من الأموات هذا ليس شركا، هذا التوسل بالصالحين هذا ليس شرك. تمام؟ يبقى إذا لو ذبح لغير الله، نذر لغير الله، دعا غير الله، صرف العبودية لغير الله، يقول هذا ليس شركا، لأن الشرك عنده محصور في توحيد الربوبية، لأن فصل لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. بناء عليه لو أن الإنسان أشرك في توحيد العبادة ليس مشركا، وهذا الخلل عندهم في السلوك. لذلك نتكلم عن مسألة وجه الارتباط بين علم الكلام وعلم التصوف. علم التصوف قام على يا جماعة الابتداع في دين الله جل وعلا، وعبادة القبور، وبناء المساجد على قبور الصالحين، والتبرك بهذه القبور، وصرف المدد لهؤلاء الموتى ونحو ذلك. وحدث الربط لأن رأوا في كتب المتكلمين في العقيدة أن مدار التوحيد والتوحيد الواحد عندهم هو في الربوبية فقط. لما حصروا التوحيد في الربوبية بناء عليه، إنسان ذبح لغير الله، نذر لغير الله، عبد غير الله، هذا ليس شركا. فهناك وجه ارتباط بين علم التصوف وعلم الكلام. فلن تجد فلان أشعري العقيدة وتراه في السلوك على طريقة الأحمدية، فلان الأشعري في السلوك على طريقة البدوية، سيد البدوي على طريقة الشاذلي، يبقى احتاجت في ارتباط ما بينهم. وهتلاقي عندهم في المذهب أن من يدعو إلى الأشاعرة يدعو للتصوف، وجه ارتباط بينهما. تجد أن مسألة إيه؟ مرتبطة، علم التصوف مرتبط بعلم الكلام. لما رأوا أن مدار التوحيد وغاية التوحيد هو الربوبية فقط، يبقى انتهى الأمر، أي شيء يفعل ليس شركا بعد ذلك. واضح ولا؟ ماشي؟ تمام. طب الرد عليهم كيف؟ كيف الرد عليهم؟ هم لما حصروا التوحيد في الربوبية، لا إله إلا الله، حصروها لا قادر على اختراع إلا الله، لا خلق إلا الله، نقول المشركون من العرب يعتقدون أن الله تعالى وحده هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا ما الفرق بين التوحيد عندكم يا أشاعرة وعند هؤلاء المشركين؟ واضح؟ إذا لا فرق، هؤلاء الكفار لم يعتقدوا في الأصنام أنها تخلق، لم يعتقدوا في هذه الأشجار والملائكة والآلهة التي عبدوها، لم يعتقدوا فيها أنها تخلق أو تدبر، لكن عبدوها لكي تقربهم إلى الله. يبقى النزاع الذي حدث بين الأنبياء والمشركين كان في توحيد الألوهية، لأن هؤلاء الكفار عندهم إقرار أنه لا خالق إلا الله، لكن قاتلهم ونزعهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. لكن المخرج عند هؤلاء المتكلمين عندما قالوا لا إله، قالوا إله على وزن فعال، فقالوا فعال تأتي بمعنى فاعل، فقالوا لا إله فاعل يعني لا خالق إلا الله، وإحنا حملنا فعال بمعنى مفعول مألوه معبود. لماذا؟ لأن النزاع الذي حدث بين الأنبياء والمشركين كان في توحيد العبادة وليس في الخلق والربوبية. واضح كده يا جماعة؟ قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. يعني على هذا الوجه يوجد إضمار أم لا؟ ها؟ على هذا الوجه في إضمار كده. الإعراض عن هذا الإضمار إيه؟ أولى. يعني يوجد إضمار في هذا الكلام. ماشي، كمل. قال: وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن. نتوقف. صحيح. لا إله إلا الله. تعليق الشيخ بس. بلس. لا إله إلا الله. أولا حدث خلاف بين العلماء. لا إله إلا الله هل تحتاج إلى تقدير أم لا تحتاج إلى تقدير؟ هل تحتاج لإضمار أم لا؟ يعني ليس فيه إضمار. يبقى على قول إن لا إله إلا الله لا تحتاج إلى إضمار ولا تحتاج إلى تقدير، بل لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله تتضمن معنى خبري إن ما فيش إله بحق يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، يبقى لا يحتاج إليه التقدير والإضمار لأن المعنى الخبري موجود ضمنا في هذه الكلمة فلا يحتاج إليه. وهذا قول. والقول الثاني أن هذه الكلمة لابد لها من إيه؟ من إضمار وتقدير الخبر. وعلى قولين بين أهل اللغة: لا إله قال هنا على قول السبوي إن هي في موضع مبتدأ، يعني لا إله يبقى لا واسم لا لا نفي للجنس في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ يعني موضع مبتدأ. وقول ثاني الإله هنا أتعرب اسم لا نفي للجنس، يعني هنا في قولين يبقى إله لا إله يبقى إلهي تعرف مبتدأ. على القول الثاني اسم لا النافية للجنس، والقول الأولاني عند السبوي في محل رفع مبتدأ يبقى موضع مبتدأ. كلتا على كل القولين لابد من التقدير، سواء قلت بقى لا إله مبتدأ أو إله اسم لا النافية للجنس لابد من إيه؟ تقدير الخبر. تمام كده؟ يبقى القول الثاني وده الصحيح باعتبار أن هذا لا يتم إلا به اللغة العربية، إن لابد من تقدير الخبر إنه غير موجود، لا بعدها الاسم ولا بد من الاسم ليه الخبر، الخبر غير موجود ممكن يبقى هيقدر، وده الصحيح لابد من التقدير باعتبار اللغة العربية. سواء قلت بقى لا إله موضع مبتدأ أو قلت إله اسم لنا في الجنس يبقى لابد من التقدير في الحالين. تمام؟ حدث خلاف بيننا بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين والنحاة في تقدير الخبر. هل نقدر الخبر موجود كما هو عند النحاة والمتكلمين؟ هل نقدر الخبر حق لا إله يعني لا معبود حق لا إله حق إلا الله، أم يقدر لا إله موجود إلا الله؟ الصواب الذي لا شك فيه تقدير الخبر هو حق، وهذا الذي دل عليه القرآن، قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تمام؟ وفي اللغة العربية أن خبر لنا فيه للجنس إذا كان معروفا ومشهور فإنه يحذف يسقط، لهذا في اللغة العربية خبر لنا فيه للجنس إذا كان مشهورا معروفا لدى السامعين فإنه يحذف، كما قال ابن مالك في ألفيته قال: وشاع في ذا الباب، يعني باب لنا في الجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا كان اللي الخبر ظاهر واضح بيه فإنه إيه؟ يحزش لا يحزش أن يسقط. واضح يا جماعة؟ فيبقى هنا تقدير الخبر إيه؟ حق لا إله، يبقى هنا لا إله بتنفي إيه؟ جنس استحقاق الألوهية عن أي أحد وإثبات استحقاق العبودية له وحده. أما عند المتكلمين قالوا والنحاة لا إله قدر الخبر موجود، وهل هذا صحيح هذا التقدير؟ ها، هل هذا صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، وأن هذا التقدير فيه إشكالين ذكرناهما في المرة الماضية. الإشكال الأول لا إله، هذا تعارض مع الواقع، لأن في الواقع يوجد آلهة موجودة عملت في الكون، أثبت سبحانه وتعالى أن هناك آلهة موجودة، واتخذوا من دونه آلهة، يبقى في آلهة عبدت، بس هل هي عبدت بالحق أم بالباطل؟ عبدت بالباطل وليس بالحق، يبقى هذا التقدير غير إيه؟ غير صحيح، ماشي كده. والإشكال الثاني إن هذا يلزم منه الكلام بإيه؟ بوحدة الوجود، قول الاتحادية، لا فرق بين وجود الخالق والمخلوق. عندما تقول لا إله موجود إلا الله، يبقى هذا يلزم منه أن الله تعالى متحد بالخلق، واضح كده، يبقى هذا باطل لا صح التقدير. يبقى التقدير الصواب هو إيه؟ حق. يبقى خلاصة هنا ايه؟ بقى في قولين. القول الاول ان لا اله الا الله لا تحتاج الى تقدير، ولا وليس فيها اضمار للخبر، لان المعنى الخبري متضمن في هذه الكلمة، معروف، واضح. والقول الثاني، القول الثاني لابد من الاضمار ولابد من ايه؟ تقدير الخبر. على كلا القولين بين اهل اللغة لابد من تقدير الخبر، واختلفنا اهل السنة مع المتكلمين والنحاء في التقدير، هل يقدر خبر؟ يقدر الخبر موجود ام حق؟ واضح كده ولا؟ ما عندما قال لا إله موجود إلا الله، يبقى لا يوجد إله يعبد موجود في الكون إلا الله، يبقى الإله الموجود في الواقع هو الله. وده كلام مين؟ الاتحادية. إن مفيش فرق، مفيش الاتحادية، لا يوجد فرق بين خالق ومخلوق وعابد ومعبود، هو يلزم من هذا التقدير قول الاتحادية، ماشي كده ولا بالإشكال؟ وأن الإشكال الأول أنه لا إله موجود، لا إله في الوجود إلا الله، ما هذا يخالف الواقع، لأن الله تبارك وتعالى أثبت أن هناك آلهة واضح موجودة في الكون، واتخذوا من دون آلهة، والمشركون قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، عبدوا آلهة شتى، ولكن عبدت بالباطل. لماذا عبدت بالباطل؟ لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تملك شيئا، واضح. واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى أبطل سبحانه وتعالى عبادة هذه الآلهة، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تنفع ولا تضر. أما الله الإله المعبود بحق، لأنه هو الخالق وحده، الرزاق وحده، المدبر وحده سبحانه، ماشي. دي الخلاصة. هنا ترك كلام الشيخ ابن باز في تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله. قال: وكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله كل خير على هذا الموضع بالتعليق الثاني: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بالكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواه، لأن للقائل أن يقول: كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة، وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله تعالى. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. قال الشارح هنا ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود. من الذي فرق بين الماهية الشيء والوجود؟ بعض المعتزلة. مرت معنا هذه المسألة لو تتذكرون، فإن بعض المعتزلة قالوا إن نفي الإله لا إله هذا نفي لماهية الإله، وهذا أقوى من نفي له الوجود. الإشكالية عند المعتزلة أنهم فرقوا بين ماهية الشيء وبين وجوده في الذهن وفي الخارج. ما الفرق بين الماهية والوجود؟ عندما نقول هذا الجدار له ماهية وله وجود، هذا الجدار موجود وله ماهية، ما معنى ماهية الشيء؟ ماهية الشيء يعني حقيقته الذاتية. ماهية الشيء معنى إيه؟ حقيقته الذاتية. إما هذا الجدار له حقيقة، يعني الحقيقة الذاتية، حقيقته الذاتية، كيفيته، لون صفاته، واضح كده، وله وجود. تمام كده؟ عند المعتزلة فرقوا بين الماهية وبين الوجود، فقالوا هنا إيه؟ لا إله إلا الله، يعني نفي هنا نفي لماهية الإله، نفي لحقيقة ذاتية الإله إلا ماهية الإله الواحد الله. تمام كده؟ إذن حدث الخلل عندهم أنهم فرقوا بين الماهية والوجود في الواقع وفي الخارج. ولكن عند أهل السنة والجماعة قالوا أن التفرق بين الماهية والوجود إنما هو في الذهن، أما في الخارج لا انفصال بينهما. ماهية هي الوجود، والوجود هي الماهية في الخارج، لكن في الذهن يتصور التفرق بينهما. يعني ممكن أتصور مثلا أن هذا الشيء موجود بغض النظر له ماهية أم لا، وممكن أتصور مثلا ماهية الشيء بغض النظر موجود أم لا، ممكن أفصل بينهما في ذهني، لكن في الخارج لا انفصال بين الماهية لهي الحقيقة الذاتية وبين الوجود. فمن نفى الماهية فقد نفى الوجود، ومن نفى الوجود فقد نفى الماهية. وهذا عند أهل السنة والجماعة أن نفي الماهية هي نفي الوجود، ونفي الوجود هو نفي الماهية، لا فرق بينه عند أهل السنة والجماعة. يبقى الفرق بين المعتزلة وأهل السنة، ما الفرق؟ ها؟ أنه لا فرق بين الماهية، ماهية الإله ووجود الإله فرق بينهما. حتى في وجود الإله يبتكر تنفي ماهية الإله الحقيقة الذاتية، حتى في ماهية الإله يبتكر تنفي إيه؟ الوجود. والتفريق بينهما في الذهن فقط، لكن عند المعتزلة يفرقون بين الماهية وبين الوجود في الذهن والخارج. فقالوا هنا لا إله يعني نفيا لماهية الإله، يعني الحقيقة الذاتية لهذا الإله إلا الله. وهذا ليس بصحيح، لأن الصحيح، لذلك هم كده أضعفوا على هذا، أضعفوا كلمة للتوحيد عندما قدروا قال لا إله موجود إلا الله. واضح؟ يبقى هذا لا يستقيم، ده على قول من رأى التقدير هو في الوجود، لا إله في الوجود. طب كده أنت بتنفي إيه الوجود ولا بتنفي الماهية؟ واضح ولا؟ ماشي كده؟ فعند أهل السنة والجماعة سيأتي الكلام المصنف فليس بشيء. قال هنا أما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية، قوله بهذا فيبدأ يرد بقى الشرح هذا ليس بشيء، لأن نفي الماهية هي نفي الوجود عند أهل السنة. نفي الماهية نفي الوجود، ولا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين ما الماهية ولا الوجود. وهذا ماذا بأهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عالية عن الوجود، فرقوا. ومرت معنى هذه المسألة في قول فرعون عندما قال إيه وما رب العالمين، استفهام إنكاري. فمن ينكر الصفات قالوا أنه يستفهم عن ماهية هذا الإله وليس الوجود. الذي يعطل الصفات يقول لك كان استفهام إنكاري عن ماهية الإله، وقلنا الصواب فيها كان يستفهم استفهام إنكاري عن إيه؟ عن وجود الإله وليس الإيه؟ الماهية. واضح كده؟ نعم. فهو ذكر بقى إيه مصعب. ماشي يا جماعة؟ ماشي. قال وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع مبتدأ على قول سيبويه. يعني موضع مبتدأ يعني ايه موضع مبتدأ؟ طلب مبتدأ يعني لا واسمها في محل رفع مبتدأ، ماشي. وعند غيره قال فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. أما ده القول الثاني إن لابد من إيه؟ باعتبار اللغة العربية لابد من الإضمار وتقدير الخبر. يبقى كده في قولين فاسدين. طب المتكلمون لماذا قدروا الخبر موجود؟ ما السبب؟ ونحن قدرنا الخبر حق، ما السبب؟ المتكلمون قدروا الخبر موجود لأنهم فسروا الإله بالخالق، فقالوا لا خالق موجود إلا الله. وعند أهل السنة والجماعة فسرنا الإله بالإيه؟ بالمعبود. يبقى لا معبودة بحق، قدرنا حق إلا الله، لأن في آلهة إيه موجودة عبدت لكن مش بالحق، بالإيه؟ بالبطل. واضح ده السبب. قال وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. أيوة. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود. يبقى هذا في الخارج لا فرق بين الماهية والوجود، من نفى الماهية فقد نفى الوجود، ومن نفى الوجود فقد نفى الماهية، لا فرق بينهما. ده حنفرق بينهما في الأذهان، لكن عند المعتزلة فرقوا بينهما في الذهن والخارج. قال فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. ونحن هنا هذا متصور فين؟ في الذهن. وقوله تعالى وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدئ، وذكر الدليل على ذلك. طب هنا لا إله إلا الله، إلا الله الاستثناء متصل أم منفصل؟ هنا الاستثناء إلا الله استثناء منفصل. لا أنا بأسهل. هنا منفصل لأن الله تبارك وتعالى هو الإله المعبود بحق. لا نقول الاستثناء متصل لأنه ليس جنس الآلهة التي عبدت بالباطل، بل هو مخرج لم يكن منها حتى نقول ده مخرج عن لا. يبقى ده استثناء إيه؟ منفصل. واضح كده؟ قول المعتزلة يقول المتصل صح؟ ما هو على في القول عندهم إذن. نعم. فنقول هذا استثناء منفصل لأنه سبحانه لم يكن من جنس هذه الآلهة التي عبدت، لأنها عبدت ليه بالباطل، فلنقول إنها منها، فهذا مخرج عنها. لا، الاستثناء هنا إيه؟ منفصل. إلا الله، الله الإله المعبود بحق، بدل الاسم من خبر المقدر. السؤال شفتن الله بدل بدل اسم، لأن في الجنس أم الخبر؟ لا ليس بدلا، بدل الخبر حق، بدل من الحق. الحق واضح كده، وليس بدل للاسم. مش بدل لأن الاسم انا ايه نفي استحقاق الالوهية عن اي احد. واضح كده، مش بدل من اله. لا ليس بدل اله، بدل لايه؟ الخبر اللي هو قدرناه حق. واضح كده، لانه الاله حق. اما الاله بنفي جنس استحقاق الالوهية عن ايه؟ هذه الالهة دي عبدت بالباطل لم يكن منها. واضح ولا؟ ماشي. قال وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد. فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم يبهم عندما نفوا لا إله موجود مطلق على الإطلاق وليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. والصواب، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن العدم ليس بشيء خلافا للمعتزلة. العدم عندهم شيء، وهذا خلاف الجمهور العقلاء. جمهور العقلاء على أن العدم ليس بيه بشيء، لكن عند المعتزل العدم إيه؟ شيء. حد بقى يرد عليه هنا، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني لم تكن شيئا. نعم، ولم يكن شيئا مذكورا، يبقى هو العدم. يبقى العدم لا يسمى شيئا. العدم لا يسمى إيه؟ شيء. لكن عند المعتزل العدم سموه إيه؟ شيئا. ماشي. قال ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير والخبر فيهما واحدة، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا وجوابه هنا. من؟ قول نسو. قال: قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. يبقى قال الشيخ هنا قديم بلا ابتداء، قديم بمعنى أزلي، هو الأزلي سبحانه وتعالى بلا ابتداء يعني ليس له بداية، وقال دائم بلا انتهاء، دائم يعني ليس له دائم ليس له نهاية، الباقي بعد خلقه، هو الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب قال هنا قديم بلا ابتداء، طبعا هحتاج فيها كلام كثير، بس قال دائم بلا انتهاء، نعلق عليها سريعا. دائم بلا انتهاء يعني معناها أنت الآخر ليس بعدك شيء، الباقي سبحانه وتعالى بعد هلاك المخلوقات، الباقي بعد خلق، الحي الذي لا يموت، فهو دائم بلا انتهاء، وهذا خبر. وطبعا الاسم أنت الآخر ليس بعدك شيء هذا أولى بالتعبير، لكن هذا يخبر به عن الله عز وجل. طب هل هناك تعارض بين اسمه الآخر وقال صلى الله عليه وسلم أنت الآخر ليس بعدك شيء؟ هل هناك تعارض أن هناك مخلوقات لا تفنى باقية لا تنتهي لا تفنى؟ هناك مخلوقات لا تفنى، كم مخلوق كما أمر معنا؟ قد نظمها السيوطي رحمه الله، قال ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، قال العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب والأرواح، وكذا اللوح والقلم. هذه المخلوقات لا تفنى باقية أبد الآباد. هل هذا يتعارض مع اسم الآخر أنت الآخر ليس بعدك شيء؟ لا تعارض، لأن هذه المخلوقات ليست باقية بذاتها، بل أن الله جل وعلا وحده هو الباقي بذاته، وهو سبحانه الذي أبقاها بقدرته وإرادته. واضح كده ولا إيه؟ يبقى هذه المخلوقات ليست باقية بذاتها، لكن الله هو الذي أبقاها بقدرته وإرادته، فالباقي بذاته وحده هو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتعارض مع كونه سبحانه وتعالى هو الدائم بلا انتهاء وهو الآخر ليس بعده شيء. قال قديم بلا ابتداء، وهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، وأن سبحانه وتعالى قديم بمعنى هنا أزلي بلا ابتداء، وأن المخلوقات حادثة كانت بعد أن لم تكن، وهو الإله الأزلي الذي خلق كل المخلوقات. هنذكر بقى الشارح هنا الكلام العقلي، والبعض يسأل لماذا الشارح يتكلم بلغة هؤلاء المتكلمين، يجاريه يبدأ يرد عليه بلغتهم. ماشي ماشي. قال: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن هذين الوصفين يعني الأول والآخر، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، الأول والآخر. طبعا تفسير هذه الجملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء، حيث التعليق عليه إن شاء الله. ماشي. قال: فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود بذاته. تأمل معنا ويأتي بالدليل العقلي على أن الله جل وعلا هو القديم الأزل الخالق لهذه المخلوقات. شو تأمل هذا الدليل العقلي. قال: فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود بذاته قطعا للتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. ما معنى ليست ممتنعة؟ موجودة. ماشي. ليست ممتنعة عن إيه؟ موجودة. لو كانت ممتنعة لا يمكن أن توجد. ماشي. فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، بل هي حادثة. فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث، أم هم أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. أو بيتكلم مجاراة للغة المتكلمين لكي يرد عليهم بلغتهم. واضح؟ يبقى هنبدأ بمنطلق كده معين. هذه المخلوقات التي نراها هل هي أزلية أم حادثة؟ هل هي ممكنة أم ممتنعة؟ ممكنة. موجودة قابلة للوجود وليه والعدم. فهم كده؟ هل هي واجبة بنفسها أم بغيرها؟ بغيرها. هل هي قابلة للعدم والفناء أم باقية على الدوام؟ وعلمنا ذلك بالحس والمشاهدة كما قال الشارح هنا. إيه؟ قال رأينا حدوث الحيوان وحدوث الإنسان، رأينا ولادة الإنسان. الإنسان له بداية وحادث وله نهاية سينتهي ويموت، وهكذا ولادة الحيوان وبعد كده يموت، وكذلك النبات ونزول المطر والسحاب. يبقى لها بداية ونهاية وكانت عدما وبعد ذلك أوجدت. يبقى هذه المحدثات ممكنة وليست ممتنعة، حادثة وليست أزلية، وأنها أوجدت نفسها أم لابد لها من موجد. لابد لها من موجد، ليست واجبة بنفسها بل هي بغيرها. واضح كده؟ وقابلة للعدم وناس تفنى، وهذا بشهادة الحس. يبقى عقلا قطعا لابد لها من إيه؟ من موجد محدث هو الله سبحانه وتعالى، لأنه يستحيل أن تكون هذه الحوادث أحدثت نفسها، ومستحيل أن توجد صدفة كما قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. واضح كده؟ يبقى يستحيل عقلا أن هذه المحدثات هذه المخلوقات كن أوجدت نفسها. لماذا؟ مستحيل أن تكون أوجدت نفسها أحدثت نفسها. لماذا؟ لأنها كانت عدم، ولا عدم لا يكون خالق. واضح؟ ومستحيل أن تكون وجدت صدفة، لأن ما من حدث إلا وله محدث، ما من موجود إلا وله واجد. هذا عقل المسمار الموجود على الحائط، هل يتصور عقل أنه أدق نفسه أوجد نفسه؟ هذا لا يمكن عقلا. هل وجد صدفة ولا لابد من أحد دقه؟ واضح؟ ده عقلنا يا جماعة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. واضح كده؟ يبقى يستحيل أن هذه المخلوقات تكون أزلية وأن تكون دائمة لا تفنى. هذا يستحيل. يبقى لابد لها من إيه؟ خالق هو الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك قال الشارح هنا قطعا للتسلسل. قطعا اقطع التسلسل. ما المقصود بالتسلسل؟ هيئة الكلام عليها هنا من كلام الشارح تفصيليا. قطعا للتسلسل اللي هو التسلسل الذي يقدر ذهنيا، اللي هو التقدير التسلسل في الخالقية والفاعلية. لو قدر يعني، وتقولنا هذا التقدير ذهني، لو قدر أن هذا العالم له خالق، خلقه فلان مثلا، فلان من الذي خلقه؟ فلان. وهذا فلان من الذي خلقه؟ فلان. هل يمكن أن يستمر هذا التسلسل فلان خلق فلان استمرار المخلوقات في الأزل بلا نهاية؟ عقلا لا يمكن أن يستمر، لابد أن ينقطع. لا يمكن أن يستمر هذا اللي هو التسلسل في الخالقية والفعلية إلى ما لا نهاية. عقل لابد أن ينقطع إلى خالق غير مخلوق هو الله سبحانه وتعالى. هذا عقلا. واضح ولا إيه؟ بهذا دي أدلة يدل على أن هذه المخلوقات حادثة. فطالما هي حادثة مستحيل أن تكون أوجدت نفسها، بل لابد لها من خالق هو سبحانه وتعالى. واضح كده يا جماعة؟ لذلك سئل أحد الأعراب أثبت وجود الإله، فقال البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير. شوف الدليل العقلي. فقال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل على اللطيف الخبير؟ واضح؟ يبقى هو استدل بهذه المخلوقات وهذه الحوادث بأن لها خالق هو الله سبحانه وتعالى، ومستحيل أن هذه المخلوقات أوجدت نفسها أو وجدت صدفة. ماشي يا جماعة؟ يبقى هذا دليل إيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. دليل شرعي سمعي وعقلي أيضا. ماشي كده؟ قال هنا في الشرح وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. لماذا؟ لأنها موجودة. واضح؟ يعني هذه ممكنة، ممكن توجد أو تعدم. فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود. من واجب الوجود؟ هو الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه الحوادث تقبل العدم، والله جل وعلا واجب الوجود لا يقبل العدم. لا، هنقول لا، واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى هو الله أزلي، وهذه المخلوقات ليست واجبة بنفسها، بل هو الذي أوجبها وأوجدها سبحانه وتعالى، أوجدها من العدم، ماشي؟ يبقى الله هو الأزل، واجب الوجود أزلي، وهذه المخلوقات حادثة، كانت بعد أن لم تكن، واضح؟ قال فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه المخلوقات قابلة لعدم والفناء، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، يبقى لا تستحق أن تكون إيه؟ واجبة الوجود بنفسها، بل إيه؟ الله هو الذي خلقها، فعدمها ينفي وجوبها، ماشي كده؟ واضح؟ عدمها ينفي تكون إيه واجبة إيه بنفسها، كانت عدم، ووجودها ينفي امتناعها، هي موجودة خلاص كده، بليست ممتنعة. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، يبقى موجود بإيه؟ بغيره، هو الذي أوجبه وأوجده سبحانه، واستدل بالآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا واضح مرة معنا. قال فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، لابد له من إيه؟ من موجب، بل إن حصل ما يوجده إلا وكان إيه معلوما، إن لم يوجده سبحانه هيكون إيه عدم، ماشي؟ وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده اللي هي إيه المحدثة، عدم وأوجدها سبحانه لها وجود وكانت عدم، ويبقى هذه ليست خالقة، يبقى الخالق هو الله سبحانه وتعالى الذي أوجدها، ماشي؟ إذا تأمل الفاضل. قال وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ركز معي هنا. قال إذا تأمل الفاضل غاية ما يذكر المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية، عند الأشاعرة ومنح نحوهم والمعتزلة أتوا بدليل عقلي على أن هذا العالم حادث له بداية، دليل عقلي. وما هذا الدليل العقلي على حدوث العالم؟ ما هو الدليل؟ دليل سموه دليل حدوث الأجسام. ركز معي شوية، شويتين ثلاثة. يبقى قالوا ما الدليل على حدوث هذا العالم وأن له خالق هو الله؟ قالوا دليل حدوث الأجسام. ركز معي، وهذا الدليل قائم على أن هذا العالم جسم، والجسم يعتريه وينتابه الأعراض وينتابه الحوادث. طالما هذا الجسم تعتريه الأعراض والحوادث إذن هو حادث، الجسم حادث، وعلمنا حدوث هذا الجسم لأنه ينتابه الأعراض والحوادث، واضح؟ ولا يقوم وما يقوم الحادث إلا به فهو حادث، واضح ولا يا جماعة؟ ماشي. فقالوا هذه الأجسام حادثة. كيف؟ كيف علموا أن هذه الأجسام حادثة؟ ها؟ لاعترائها أعراض، ها؟ قالوا هذه الأجسام بتحل بها ايه الاعراض وتحل بها الحوادث، ماشي كده؟ اذا يبقى هذا دليل عن هذه الاجسام ايه حادث، يبقى العالم ايه حادث. لاحظ معي. وقالوا يستحيل ان توجد حوادث لا اول لها، لان هذا العالم ايه حادث، علمنا كيف ان هو حادث، ان هو ايه ينتابه الاعراض والحوادث، ماشي كده؟ ولا يخلو من حادث الا وهو ايه حادث، او يعني طالما هو بيعتري الحوادث يبقى هو ايه حادث، واضح ولا؟ وان الاعراض لا تبقى زمنين، حتى التأصيلات كده الاعراض لا تبقى زمنين، وقالوا لا يخلو من حادث هو ايه حادث، تمام كده؟ فقطعا لا يوجد تسلسل في الحوادث في الماضي، يعني قالوا أن هذا العالم له بداية حادث ولا يوجد حوادث لأول لا، هاي تكلم عليها. إذن هذا العالم حادث، الله الذي أحدثه وأوجده بهذا الدليل. هذا الدليل قال الأشعري رحمه الله، هذا الدليل لم يقوله الأنبياء، لم يأتي به الأنبياء، بل هذا دليل مبتدع. لاحظ معي، هنبدأ نناقش هذا الدليل. قبل ما ناقشت هذا الدليل، لما أصلوا هذا التأصيل وقالوا أن هذا العالم جسم، والجسم لابد أن يقوم به الأعراض والحوادث، طالما هو جسم لابد أن تعتري الأعراض والحوادث، إذن يبقى هذا الجسم حادث. لما أصلوا هذه التأصيلات استلزم عندهم تعطيل كل الصفات لله جل وعلا كحال المعتزلة، أو تعطيل بعض الصفات عند الأشعرية والماتريدية والكلابية. كيف ذلك؟ المعتزلة أنكروا كل الصفات لله جل وعلا، قالوا لأن الصفات لا تقوم إلا بإيه؟ بجسم، والجسم حادث، ولو قلنا أن هذه الصفات ثابتة وقائمة بذات الله يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى جسم حادث، وأطلقوا هذه اللفظة الأعراض على الصفات، قالوا كل الصفات عرض. المعتزلة قالوا كل الصفات هي أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، طالما العرض يقوم بالجسم يبقى الجسم حادث. لو أثبتنا الصفات لله يبقى يلزم منه أن الله تعالى يكون جسم وأن يكون حادثا، وهو منزه عن ذلك، فعطلوا كل الصفات. وأما الأشاعرة، أنكروا الصفات الفعلية كالرضا والغضب والرحمة وصفة المجيء والاستواء، قالوا هذه حوادث، والحوادث لا تحل إلا بالأجسام، ولو قلنا بإثباتها يلزم حلول الحوادث في ذات الله فيكون جسما حادثا. فماذا صنعوا؟ فعطلوا هذه الصفات الفعلية، واختلفوا واضطربوا، يعني كلاهما اتفقوا على هذا الدليل، المعتزلة والأشاعرة والماتريدية اتفقوا على هذا الدليل، حدوث العالم هو حدوث الأجسام وما أصلوه. لكن اختلفوا بقى بعد ذلك، اختلفوا واضطربوا بعد ذلك. المعتزلة قالوا الأشعرية، قالوا ماذا الأشعرية؟ يلزمكم إنكار الصفات السبعة لأنها أعراض، والأعراض لا تحل إلا بالأجسام الحادثة، والحوادث لا تحل إلا بالأجسام الحادثة، فأنتم قد أثبتتم أن الله تعالى جسم، يلزمكم إنكار هذه الصفات السبعة. فقالوا الأشعرة، هذه الصفات ليست أعراض ولا حوادث، بل هي صفات لله جل وعلا، السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة، قالوا عنها الأشاعرة هي صفات وليست أعراض ولا حوادث، فتثبت لله جل وعلا بلا تشبيه. وأما الصفات الأخرى غير السبعة كالرحمة والرضا والغضب والسخط، قالوا عنها هي حوادث، ويلزم من إثباتها حلول الحوادث في ذات الله فيكون سبحانه وتعالى جسم حادث، إذا لابد من تعطيلها. طبعا مرة معنا في المرة الماضية كيف الرد على هذه الشبهة والكلام المجمل ويحتمل حق وباطل، شرحناها المرة الماضية، واضح ولا ها؟ يبقى عندك طريقة المعتزلة، أنكروا كل الصفات وقالوا عن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم حادث، فيلزم إثبات الصفات أن يكون هذا جسم حادث، فأعطلوا كل الصفات. لكن ليه الأشاعرة قالوا السبع صفات ليست أعراض ولا حوادث، بل هي صفات لله جل وعلا، أما باقي ذلك باقي الصفات قالوا عنها إيه؟ حوادث، يلزم من إثباتها حلول حوادث في ذات الله، ففروا من هذه وعطوا هذه الصفات. ها، نبدأ نناقش هذا الدليل. هم قالوا بهذا الدليل، دليل حدوث العالم وحدوث الأجسام، لكي يردوا على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، والرد على الملاحدة والدهرية الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى. هم أتوا بهذا الدليل العقلي الذي يدل على حدوث العالم للرد على مين؟ على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، لا، قالوا هذا العالم حادث، ومسألة حلول الحوادث في الأجسام والحوادث. تمام؟ أولا أتوا بنتيجة صحيحة أم لا؟ صحيحة. هنناقش معهم هذا الدليل العقلي حدوثا. النتيجة التي توصلوا إليها من خلال هذا الدليل اللي هو حدوث العالم بحدوث الأجسام، فتوصلوا بدليل حدوث الأجسام أن هذا العالم حادث وله بداية. النتيجة التي توصلوا إليها صحيحة أم لا؟ هذه نتيجة صحيحة بهذا الاعتبار، ولكن أدى بعد ذلك التزامات باطلة، أنهم عطلوا كل الصفات كحالة معتزلة، أو عطلوا بعضها كالصفات الفعلية كحالة الأشاعرة والماتريدية. ها واضح كده أم لا؟ يبقى هذا باطل. لذلك نقول لهم نقول لهم هذا الدليل دليل بدعي، لم يقوله أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا أحد يقول بهذا الدليل، واضح. والأمر الثاني، هؤلاء استدلوا بحدوث العالم، هل بنفس الحوادث أم بصفاتها؟ وما الفرق بيننا وبينهم في هذا الاستدلال؟ لاحظ معي فرق مهم جدا في هذه المسألة. هؤلاء المتكلمون استدلوا بحدوث العالم على صفاتها، استدلوا بحدوث هذا العالم بإيه؟ بالصفات. فنظروا في صفات هذا العالم وهذه الأجسام فقالوا بأنه حادث، وهذا مخالف لطريقة القرآن وطريقة أهل السنة والجماعة، أنهم استدلوا على أن هذه المخلوقات حادثة بنفس المخلوقات وليس بصفاتها، بل أن الصفات تبع لها. واضح ولا؟ يعني مثلا عند أهل السنة والجماعة نقول أن هذه المخلوقات حادثة، كانت عدما ثم أوجدها سبحانه وتعالى. إذا استدل بوجود الشمس والقمر، وجود الإنسان والحيوان والنبات، وجود المخلوقات نفسها دليل على أنها حادثة، وأنها لا يمكن أن توجد هكذا إلا ولها محدث هو الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فبنستدل بالشمس نفسها، وجود الشمس نفسها والقمر نفس القمر والليل والنهار، أنها حوادث لابد لها من محدث هو الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة موافقة للفطرة وقريبة، ليس فيها طول. لكن طريقة المتكلمين طريقة وعرة وطويلة وفيها إشكاليات. استدلوا على حدوث هذا العالم بصفاته، قالوا يعني هذه الشمس من صفاتها أنها صفراء لها شعاع تتحرك تنتقل، إذن هي حادثة. يبقى هم استدلوا بحوادث هذه المخلوقات بصفاتها، واضح. يعني مثلا النبات، هذا النبات قالوا ابتداء في البداية أنه يتدرج يرتفع قليلا ثم يرتفع أكثر فيخضر ويصفر وينمو ويخرج منه كذا وكذا، إذن هو حادث. فاستدل على حدوث هذه المخلوقات بصفاتها، وهذه طريقة فيها طول، واضح ولا يا جماعة؟ لكن عند طريقة أهل السنة والجماعة طريقة القرآن هو إيه؟ الاستدلال بذات الحوادث أنها حادثة ولا بد لها من محدث هو الله سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ الله؟ ولا عند تاني؟ واضح. ها واضح ولا؟ إيه؟ نعد تاني ولا؟ يبقى أي طريقة القرآن يا جماعة؟ ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، يبقى الاستدلال بوجود الشمس وجود القمر وجود الإنسان وجود النبات أن هي هذه حوادث لابد لها من محدث هو الله. طريقة قريبة وفقا للفطر، لكن هؤلاء بقى يبدأ يطول يستدل بصفات هذه الحوادث على أنها حادثة، وهذا مخالف لطريقة القرآن. واضح كده؟ في هذه المسألة في غاية الأهمية. إذن هذا الدليل نبتعد عنه، الدليل وهو الدليل على حدوث العالم حدوث الأجسام، هذا الدليل نبتعد عنه، يكفي طريقة القرآن. يبقى هو دليل بدعي، وإن كان أتى بنتيجة صحيحة أن هذا العالم حادث كان عدم وبعد ذلك أحدث وأن الله هو الخالق، تمام، للرد على الفلاسفة. لكن عندما نتكلم معهم نقول هذا دليل بدعي لم يأتي به صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وفيه إشكاليات كثيرة وأدى لتعطيل صفات الله عز وجل. شبه واضح ولا أعيد تاني؟ لا، استلزم من هذا الدليل هو حدوث الأجسام إلى لوازم باطلة تعطيل الصفات، كل الصفات عند المعتزلة والصفات الفعلية عند الأشاعرة والماتريدية. بعد تاني هم لم يكذبوا أنفسهم يا شيخ، استمروا على هذه القاعدة حتى لا يعني الأشاعري نفسه نص أن هذا الدليل لم يأتي به الأنبياء. قال ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. قال ونقول، قال الشارح ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، يقصد بذلك أن طريقة العلماء لهم طرق متنوعة في الاستدلال على وجود الخالق وأنه خلق هذا، في طرق متنوعة وليست محصورة في طريقة واحدة، ممكن يأتون بطريقة طويلة لها مقدمات أو طريقة خفية أو طريقة قصيرة حسب حال الناس، واضح، وحسب تفاوت عقول الناس وأفهام الناس. في واحد يحب طريقة التطويل لكي يقتنع عقلا، لابد أن تأتي بمقدمات، مقدمة أولى ثانية لكي تقرر هذا المبدأ أن الله هو الخالق وأن هذه المخلوقات حادثة الله خلقها، والبعض لا يحتاج، يحتاج هو طريقة قصيرة، يبقى حسب أحوال الناس. يبقى طرق العلماء في الاستدلال كثيرة وليست منحصرة، يبقى ممكن نستخدم الطريقة الطويلة. عندك ابن تيمية استخدم طريقة طويلة جدا في مناقشة مع المتكلمين في مسألة واحدة، لو درء التعارض بين النقل والعقل، تعارض بينهما مسألة واحدة، ناقش هذه المسألة مع المتكلمين في 10 مجلدات، شو هذا طول، واضح ولا؟ وفي إنسان آخر لا يحتاج هذا التطويل، بل يحتاج يعني أمر بسيط أو مختصر يفهم المراد. يبقى حسب، يبقى طرق أهل السنة والجماعة طرق متنوعة ليست محصورة في طريقة واحدة. ثم قال إثبات الصانع ووجوب وجوده، هل هو أمر ضروري أو فطري أم عقلي نظري لإقرار بوجود الصانع الخالق سبحانه وتعالى؟ ها، يبقى الإقرار بوجود الصانع الخالق هو الله سبحانه وتعالى، هذا أمر ضروري فطري عقلي نظري، واضح؟ ما هو الضروري؟ الأمر الضروري الإقرار بوجود الصانع الخالق هو الله سبحانه وتعالى. الضروري لا يحتاج إلى بحث، معروف بديهي، لا معروف بالحس بديهي، لا يحتاج إلى بحث. أما الفطرة، فطر سبحانه وتعالى في نفوس العباد الإقرار به سبحانه هو الخالق المعبود بحق. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما الفطرة؟ ها، أن الله تعالى واحد الذي يستحق أن يعبد، إذن هو وحده الذي هو الخالق سبحانه وتعالى، تمام. وأيضا قال نحتاج للطريقة النظرية العقلية إذا كان إنسان عنده شبه، كما قال هنا إيه؟ قال الشارح، قال عنده شبه ماشي، فيحتاج إلى الطرق النظرية العقلية. عندنا دليل سمعي فيه دليل عقلي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل سمعي ودليل إيه؟ عقلي، إنه مستحيل أن هذه الحوادث أحدثت نفسها لأنها كانت عدم، والعدم لا يكون خالقا، مستحيل أن توجد صدفة لأنها إيه؟ ما من موجود إلا وله إيه؟ واجد هو سبحانه وتعالى، واضح هذا يا جماعة؟ يبقى الاحتمال الذي لم يذكره القرآن هو القطع الذي لا شك فيه أن هذه المحدثات لابد لها من حادث هو الله سبحانه وتعالى، واضح كده يا جماعة ولا إيه؟ ماشي؟ لذلك القرآن عندما خاطب الكفار، خاطب الكفار أتى بأدلة عقلية. البعض يظن أهل السنة لا يوجد عندهم أدلة عقلية، لا، عند أهل السنة يستخدمون الأدلة السمعية والأدلة العقلية ويقررون مسائل، واضح ولا إيه؟ وفي القرآن أدلة إيه؟ عقلية. لكن القرآن لما خاطب إيه؟ الكفار الذين أنكروا وجود الإله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث، فالقرآن أتى بأدلة عقلية بترد على هؤلاء من أنكر البعث ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا استحقاق الرب جل وعلا بالعبادة، القرآن فيه إيه؟ رد على هؤلاء، واضح ولا؟ يبقى إثبات وجود خالق لهذا الكون الله سبحانه وتعالى هذا أمر ضروري فطري أيضا نظري عقلي، في حال إنسان عنده شبه عنده إشكاليات لابد نأتي بدلة عقلية، كما قال البعرة تدل على البعير والأثر تدل على المسير، ماشي؟ فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل على لطيف الخبير ونحو ذلك، ماشي؟ القضية قال طب نخلص القديم ولا؟ كده مرة ساعة مرة معنا ساعة أنا كده يا شيخ نراعي حال المفاوضة لو نفس الطريقة سليمة ما نحط من القاعدة على طريقة لو نفس على أداء لو نفس